لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن آفات اللسان المنتشرة الغيبة، فاكهة المجالس كما يسمونها، وهي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. هذه الكبيرة التي يشب عليها الصغير الآن قبل الكبير والعياذ بالله، النساء والرجال لا تكاد ترى مجتمعا من الناس إلا وتقع فيهم هذه الكبيرة. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يغتب بعضكم بعضا نهي صريح عن الغيبة، ثم أعقبه الله عز وجل بهذه العبارة التي هي فريدة من فرائض القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه الغيبة أو شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا متغيرا والعياذ بالله. فكما تكرهون ذلك طبعا، فاكرهوا الغيبة شرعا، فإن ضررها أشد من أكل لحم الميت والعياذ بالله. تفتك بالمجتمعات، تفسد ذات البين، تفسد الأجواء. هذه هي الغيبة التي نهى الله عز وجل عنها. وأكل لحم الميت تشبيها بالغيبة كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فقام أحدهم، فلما قام وقع فيه أحدهم، يعني اغتابه بعد أن قام من المجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: يا رسول الله، وما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكلت لحم أخيك، قد أكلت لحم أخيك. وابن مسعود راوي هذا الحديث كان يقول: ما أكل أحد لقمة شرا له من الغيبة، إن قال ما يعلم فقد اغتاب أخاه، وإن قال ما لا يعلم فقد بهته والعياذ بالله. مر عمرو بن العاص وأصحابه على بغل ميت، فقال لهم عمرو: لو أن أحدكم أكل من هذا حتى يملأ بطنه كان خيرا له من أن يأكل لحم أخيه بالغيبة والعياذ بالله. أما الغيبة فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. حتى وإن كان القائل صادقا وقوله موافقا للواقع فقد وقع في هذه الكبيرة. ذكرك أخاك بما يكره، تذكره في غيبته بما يسوءه، في نفسه، في أهله، في ولده، في دنياه، في دينه، في خلقه، في خلقه، في هيئته، في ملبسه. ذكرك أخاك بما يكره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فقالوا: يا رسول الله، لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل. فبماذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، ما تحدثنا إلا بما فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك أن تذكر أخاه بما فيه. هذه هي حقيقة الغيبة، حسبك أن تذكر أخاك بما فيه، فإن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، والعياذ بالله. حرم الله عز وجل من المسلم كل شيء: دمه وماله وعرضه، والعرض هو محل الحمد أو الذم من الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وخطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أن تذكره بما ليس لك ذكره به في غيبته. إن من الكبائر الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الربا 74 بابا، أدناها كأن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، والعياذ بالله. هذه الغيبة التي تنتشر بين فئام من الناس هي التي تفسد أجواءهم وتلوث بيئتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فارتفعت ريح منتنة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ إنها ريح الذين يغتابون المؤمنين، إنها ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولما قالت أم المؤمنين عائشة في حق صفية رضي الله عنها: حسبك إنها قصيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. برا وبحرا تلوث الأجواء. أما عقوبة المغتاب فعاجلها في الدنيا أن يجازى بمثل عمله، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وأما في قبره، والقبر أول منازل الآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت لجبريل: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يسلطون على أبدانهم في قبورهم خمشا، والعياذ بالله. في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، ما يعذبان إلا في الغيبة والبول، ما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وعن يعلى ابن سيابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، إن هذا كان يأكل لحوم الناس. وأما يوم البعث والنشور، يوم القيامة، فحسبنا قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس، واللمزة الطعان الذي يسب الناس ويعيبهم. الهمزة الذي يأكل لحوم الناس، ويل له، ويل لكل همزة اللمزة. روى أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة وقيل له كله ميتا كما أكلته حيا، كله ميتا كما أكلته حيا، فهو يأكله ويكلح ويضج. يكلح أي يعبس وجهه ويقطب جبينه من الكراهة والعياذ بالله، ويضج أي يصيح ويجزع، يأكله رغم أنفه كما أكله ميتا كما أكله حيا في الدنيا، يأكله ميتا يوم القيامة والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن كان هذا شيء من جزاء المغتاب فإن على الضد منه من ينصر أخاه بالغيب فيرد غيبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اغتيب عنده مسلم فنصره بالغيب جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مسلم فلم ينصره بالغيب جزاه الله شرا في الدنيا والآخرة. إخوتي الكرام، أختم بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن الغيبة في دين المرء أسرع من الأكلة في بدنه. يعني الغيبة تفسد دين الإنسان أكثر مما تفسد الأكلة إن وقعت في البدن. الأكلة ما نسميها اليوم بالغرغرينة. إن الغيبة تفسد في دين أسرع في دين المرء من الأكلة في بدن صاحبها. أدركنا من أدركنا من أسلافنا ولا يعدون العبادة في كثرة الصلاة والصيام، وإنما في الكف عن أعراض المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.